حديث سصد حشتونه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أرم إيك شو ناطرصد أو أنقود بو ألا يخشى أحدكم أما وألا البير هر معناكن إذا رفع رأسه قبل الإمام هكر سارخ بلن بكة بري إمامي أن يجعل الله رأسه رأس حمار خدي سريكة سري كري أو يجعل الله صورته صورة حمار أن خدي تعالى وي بنت سر شكل كريم.